حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادتها عيناها، خبريني كيف عاثوا في حماها، حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادتها عيناها، خبريني كيف عاثوا في حماها، حدثيني كيف غلبت رباها، واصدقيني خبرا عما داها، من رتع الأسد وأبناء الجدود، حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادتها عيناها، خبريني كيف عاثوا في حماها، هاتف المجد إلى المجد دعاني، ما عنا شديدا كالجبال، وأنا الآن جدير بالقتال، ناوليني السيف أمي ناوليني، ناوليني السيف أمي ناوليني، ما خلقنا توأم الفرش الوفير، ما ابتغينا بهجة العيش الوفير، قد خلقنا وعنينا بالمعالي، والمعالي نهش أطراف أطراف العوالي، حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادتها عيداها، خبريني كيف عاثوا في حماها، حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني.